السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب، قال: في الترغيب في لزوم المساجد والجلوس إليه والجلوس فيها، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن أبي شيبة وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما، والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وصححه الألباني. وفي رواية لابن خزيمة أنه قال: ما من رجل توطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا يتبشبش الله إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ست مجالس المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها: في مسجد جماعة، وعند مريض، أو في جنازة، أو في بيته، أو عند إمام مقصط يعزره ويوقره، أو في مشهد جهاد. رواه الطبراني في الكبير والبزار، وليس إسناده بذاك، لكن روي من حديث معاذ بإسناد صحيح، ويأتي في الجهاد وغيره إن شاء الله تعالى. وقال الألباني: حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. ثم قال: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ مستفيد، أو كلمة حكمة، أو رحمة منتظرة. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن سلام دون قوله جليس المسجد إلى آخره، فإنه ليس في أصله، فإنه ليس في أصله. وقال صحيح على شرطهما موقوف. قال: قلت: ولفظ حديثه إن للمساجد أوتادا هم أوتادها، لهم جلساء من الملائكة، فإن غابوا سألوا عنهم، وإن كانوا مرضى عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وقال الألباني فيه: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث وكثير غيرها تدل على فضل المساجد والتردد إليها ابتغاء مرضات الله والجلوس فيها لذكر الله، لأنها أفضل البقاع في الأرض وأحبها إلى الله، بينما الأسواق هي أكره البقاع إلى الله وأبغضها، لأن المساجد محل العبادة، الصلاة والذكر ونشر العلم، حفظ القرآن، وكل ما يقرب إلى الله عز وجل، فهي بيوت الله في الأرض، كما قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، وهو يوم القيامة، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وسمعنا الحديث أن من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله رجل معلق قلبه بالمساجد. ومعنى معلق قلبه بالمساجد أنه لا يألف إلا المسجد، لا يرتاح ولا يطمئن قلبه إلا إذا كان في المسجد، لأنه يراه روضة له ومكانا مريح، لأنه يعزله عن الدنيا والاشتغال بها. وهذا الدليل على قوة إيمانه ومحبته لما يحب الله عز وجل. وإذا رأيه وفي الحديث: رأيهم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. فلا يعمر مساجد الله بالذكر بالعبادة إلا المؤمن، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. والمؤمن في المسجد كالسمك في الماء، لا يرتاح ولا يطمئن إلا في المسجد، وكلما خرج منه يشتاق إلى الرجوع إليه. فهذه المساجد إنما بنيت وعمرت من أجل الله عز وجل والمنافسة فيما يحب. فيها ينشر العلم، وفيها يحفظ القرآن، وفيها تقام الصلوات، المسجد على زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان كل شيء، استقبال الوفود وعقد المشاورات وعقد الألوية للجهاد مع التعليم والصلوات. فالمسجد هو المركز وهو المكان لهذه الأمور وغيرها مما يحبه الله ويرفع ذكره ويعلي شأن الإسلام. الإسلام إنما قام على من بثق ومن انتشر من المساجد، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر الإقامة في المسجد لتعليم الناس وإرشادهم وتعليمهم، وإذا حزبه أمر أو رأى شيئا يحتاج إلى تنبيه أسرع إلى المسجد وصعد المنبر وخطب، دعا الناس إلى ذلك ثم خطب وبين ما يريد بيانه. وعرفنا أن الملائكة أيضا يستبشرون ويفرحون بالمؤمن الذي يتردد إلى المسجد، وأنه إذا غاب لسبب من الأسباب افتقدوه واشتاقوا إليه وسألوا عنه، ثم يفرحون به إذا جاء، لأنه من عمار المساجد. فإذا استطعت أيها المؤمن أن تقضي كثيرا من فراغك في بيت من بيوت الله تذكر الله عز وجل، تحفظ القرآن، تتلوه، تصلي، تختفي عن بعض المجالس التي قد تشغلك عن ذكر الله، والناس ولله الحمد خاصة في الحرمين لا تجد وقتا من الأوقات إلا والمسجد مليء بالناس كأنهم في صلاة في جميع الأوقات، وهذا من فضل الله على المؤمنين سواء كانوا من أهل البلد أو عمارا أو زوارا، فإنهم يألفون المساجد لا سيما المسجدين والمكث فيها من صلاة وذكر، تلاوة، استماع لدرس. إذن لا تكاد تفصل أو تجد فرقا بين أوقات الصلاة وغيرها في هذين المسجدين، وهذا ولله الحمد يبشر بخير. دخل أبو هريرة السوق رضي الله عنه، دخل أبو هريرة رضي الله عنه السوق وجد الناس يشتغلون في البيع والشراء، فقال: ويحكم، تركة النبي عليه الصلاة والسلام تقسم في المسجد وأنتم مقيمون هنا؟ فأسرعوا، أسرع كثير منهم للمسجد ما دام فيها قسمة، فهم يريدون أن ينالوا نصيبهم ما دام قسمت في المسجد، فمعناها أنها مشتركة. فلما جاءوا ما يوجد التركة التي على خواطرهم والتي معروفة عندهم، تركة في العادة الأموال، لكنهم وجدوا تركة المصطفى عليه الصلاة والسلام حلقا متنوعة، حفظا للقرآن، حفظا للأحاديث، بيانا وتفسيرا وشرحا، حلقات. فهذه هي تركة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء ما ورثوا مالا، والعلماء ورثة الأنبياء، العلماء الأنبياء إنما ورثوا العلم. فلما رأوا ذلك منهم من تراجع، لأنه ما جاء على باله شيء الذي خطر على بال أبي هريرة والذي قصده من ذلك، فهو أراد أن يشجعهم وأن يشوقهم إلى أن يستفيدوا. فقالوا أين ما ذكرت يا أبا هريرة؟ أين التركة التي كانت تقسم؟ قال ماذا رأيتم؟ قالوا رأينا أناسا يعلمون وناسا يتعلمون يتذاكرون العلم. قال ويحكم، هذه تركة الأنبياء، هذه تركة محمد عليه الصلاة والسلام، وما حلها المسجد. ومن المعلوم أن كثيرا من علمائنا قديما وحديثا الذين يذكرون بالعلم خاص صدقا إنما تخرجوا في المساجد وتعلموا على أيدي العلماء في المساجد أكثر مما تعلموا في الإدارات العلمية من المعاهد والكليات وغيرها. الذين تعلموا العلم على علماء في المساجد هم أشهر العلماء وهم القدوة أكثر، وفي البقية إن شاء الله وفي الآخرين خير، فالخير في هذه الأمة باقي ولله الحمد إلى يوم القيامة. لكن حسب ما أعرف أن أشهر العلماء وأكثرهم علما وأوسعهم هم من تخرجوا على أيدي العلماء في المساجد، وقد يجمع الله لهم بين الأمرين، تعلم في المدارس النظامية من المعاهد والكليات، تخرج من الجامعات وله نصيب كبير في نيل العلم وأخذه على العلماء أيضا في المساجد، فهذا نور على نور. والمهم أن نعرف قدر المسجد، نعرف له فضله ومكانته في الإسلام، ونحترمه ونصونه مما لا يليق به، فلقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا غدا من بيته إلى المسجد ليتعلم آيتين من كتاب الله خير له من أن ينال ناقتين من أفضل النوق الحمراء المعروفة التي يضربون بها المثل. وهذا معنى الحديث وليس نصه، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ومن صيانة المساجد واحترامها وتقديرها ألا يجلس فيها إلا وهو على طهارة وعلى نظافة وعلى رائحة طيبة، لأنه جالس من؟ جالس الملائكة والعلماء المقتدى بهم، لأن الملائكة يبحثون عن رياض الجنة وهي حلق الذكر، وهذه في المساجد. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل الأشياء التي لها روائح ثم يحضر للمسجد، لأن ذلك يؤذي الملائكة ويؤذي الآدميين. وقد ذكر أيضا في الحديث أن من المجالس التي يثاب عليها الإنسان مكثه في المسجد، سواء معتكفا أو مقيما منتظرا للصلاة تاليا للقرآن. ومن أفضل المجالس أيضا مجلس يجلس فيه يعظ ويذكر في أي مكان، أو مجالسة مريض يعوده ويدعو له، كما هي سنته عليه الصلاة والسلام. كذلك مما يثاب عليه كما سمعنا تشييع الجنائز والمشاركة في الصلاة عليها ودفنها، لأنه كما ورد أنه من صلى على الجنازة فله قيراط من الأجر، ومن مشى معها حتى تدفن فله قيراط آخر. كذلك عيادة المرضى وتعزية المصابين ومجالسة أهل العلم للاستفادة منهم، كما قيل الناس للخير أربعة: عالم ومتعلم ومحب ومجالس، يعني مجالس لأهل العلم، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذا صعد الملائكة إلى الله عز وجل وسألهم وهو أعلم مما من أي مكان جاءوا، وذكروا أنهم جاءوا من حلق الذكر وأنهم جالسون يسألون الله ويذكرونه ويطلبون العلم ويسألون الله ويستعيذون به، يسألونه الجنة ويعوذون به من النار، أشهدهم الرب عز وجل أنه قد غفر لهم وحقق لهم مطالبهم. قالوا إن فيهم فلان ليس منهم، لكنه مر وجلس معهم، فورد في الحديث أن الله عز وجل يشمله معهم برحمته ويقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فإذا علينا أن نعرف للمساجد قدرها، ولا نحرم أنفسنا من كثرة التردد إليها والجلوس فيها. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تشرق الشمس، ثم يصلي ما يسر الله له قبل أن يخرج. وقد ذكر أن من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تشرق الشمس فصلى ركعتين، كان بعدل حجة بعمرة تامة تامة، فهذا من فضل الله، هذا من فضل الله، عمل يسير وأجر عظيم، لأن ربنا عز وجل غني كريم يعطي الجزيل ويقبل القليل وخزائنه ملأ. نعم. قال حديث أبي هريرة: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. التبشبش المعروف عندنا هو الانبساط وطلاقة الوجه، هذا معروف عندنا في الآدميين، الانبساط للإنسان وطلاقة الوجه وانشراح الصدر والاستقبال للقادم بفرح وسرور وإظهار الشوق. وأما عاد بالنسبة إلى الله نقول كما يليق بجلاله وعظمته عز وجل، لكنه فيه بيان أن الله يحب عبده ويفرح به الذي يعتاد المساجد ويكون من أهلها. نعم. فيه ست مجالس: المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في شيء منها في مسجد جماعة، يعني ستة مجالس يا الله ضامن العبد على الله أنه يعني يدخله الجنة برحمة الله إذا شارك في هذه المجالس الستة، أولها المساجد والمحافظة عليها والمجالسة فيها للصلوات وطلب العلم، الثاني عند مريض كذلك جلوسه عند مريض يعوده يحدثه ويوصيه ويسأله ويعلمه، و في جنازة يوصيه ويذكره بما يجب عليه، لأن بعض المرضى قد يجهل، إذا مرض قد لا يصلي، نسأل الله العفو والعافية، لجهله يرى أنه لا بد أن يصلي على أكمل وجه وهو الآن ما يستطيع، فيجب علينا أن ننشر ونعلم ونذكر مرضانا إذا زرناهم، وأن الإنسان لا تسقط عنه الصلاة وأنه يصلي على حسب حاله، بطهارة بالماء إن استطاع وإلا فبالتيمم، قائما إن استطاع وإلا فهو جالس أو على جنبها أو على ظهره. المهم زيارة للمريض ما تكون زيارة عادية فقط، لأن الزائر للمريض يخوض برحمة الله ويناديه ونادي من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة. نعم. بعد هذا في جنازة كذلك إذا شارك في تشيع الجنازة، في حملها أولا في الصلاة عليها ثم حملها أو المشي معها سواء أمام أو خلف والانتظار حتى تدفن ويشارك في ذلك، ثم يدعو للميت قبل أن يفارق، ثم يزور أهله ويعزيهم أو يعزيهم في أي مكان، وليس من اللازم أن يكون هناك أماكن معدة للتعزية، المهم أنه يظهر أنه ما زال مرتبط بأخيه حتى بعد وفاته، فإنه يدعو له ويترحم عليه ويعزي أهله ويمد يد العون لهم إن كانوا محتاجين إلى شيء. نعم. أو في بيته. أو في بيته. نعم. يعني في بيته مع أهله، يحدثهم يعلمهم يداعبهم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يقول عليه الصلاة والسلام، ما يكون فظا غليظ كأنه أسد هصور يهابه أولاده ويفرحون بخروجه من أجل أن ينطلقوا ويستأنسوا إذا خرج، بل العكس، يظهر البشاشة والرحمة والعطف والمحبة لهم، داعي بالصغار ويحدث الكبار. نعم. أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره. نعم، أو يزور إماما، يعني ملكا أو رئيسا، المهمة يعني من له مسؤولية، له مسؤولية عامة، فإنه يزوره من أجل أن يرشده ويذكره، لا سيما إذا كان عادلا، فإن هذا مما يعينه على العدل، لأن من أفضل الأئمة وخيرهم للناس كما قال عليه الصلاة والسلام: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، يعني يدعون لكم وتدعون لهم، وشر أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم ويلعنونكم وتلعنونهم. فنسأل الله عز وجل أن يصلح ولاتنا وولاة المسلمين عامة، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. نعم. أو في مشهد جهاد كذلك، إذا كان في جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، سواء في تجهيز الجيش أو في مسيرة الجيش أو في وقت حضور العدو، يرشد ويذكر ويحض وينصح ويشجع، ما يكون مخذل مرجف يوقع الرعب في قلوب المجاهدين حتى يفت في عزائمه. نعم. قال رحمه الله تعالى في باب الترغيب في المشي إلى المساجد سيما في الظلم وما جاء في فضلها، وذكر أحاديث، قال: ومنها وعنه عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. رواه أبو داود من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، قال الألباني: حديث حسن. قال المنذري: تسبيح الضحى يريد به صلاة الضحى، وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وسبحة. قوله لا ينصبه أي لا يتعبه ولا يزعجه إلا ذلك، والنصب بفتح النون والصاد المهملة جميعا هو التعب. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة كلهم ضامر على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، وقال الألباني: حديث صحيح. وعن سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله، وحق على المزور أن يكرم الزائر. رواه الطبراني في الكبير بإسنادين أحدهما جيد، وقال الألباني: حديث حسن. وعن جبير بن وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، رواه مسلم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي البلدان أحب إلى الله وأي البلدان أبغض إلى الله؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فأتاه جبريل فأخبره أن أحسن البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. قال رواه أحمد والبزار واللفظ له أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وقال الألباني حسن صحيح. هذه الأحاديث دلت على ما دل عليها الأحاديث السابقة. فالحديث الأول دل على أن من توضأ وأحسن الوضوء وخرج لفريضة من فرائض الله فكأنه حاج محرم يريد بذلك وجه الله، ومن خرج لسنة الضحى ليعملها في المسجد، ولعله إذا خرج للمسجد يستفيد غير الصلاة إما علما يكتسبه أو قرآنا يتلوه أو أحدا ينصحه، فيكون إما ناصحا مذكرا أو مستفيدا. فالمهم أن الماشي للمسجد لا يخسر سواء في فرض أو في نفل. الحديث الثاني من توضأ في بيته ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله. كل هؤلاء لأنهم في سبيل الله. الذي يدخل بيته ذاكرا لله منشرحا صدره محبا لأهله يسلم عليهم فيفرحون به. والله عز وجل يقول وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام على أهل البيت من أفضل الأعمال. لا ينبغي الإنسان يدخل كأنه ليث أو سبع ما يشعرون إلا وهو على رؤوسهم كأنه يتجسس عليهم، بل يدخل ذاكرا لله مسلما مستقبلا من في البيت هم يستقبلونه وهو يستقبلهم. وكذلك من خرج في سبيل الله كل هؤلاء يعني يضمنون الجنة برحمة الله، هذه من مكارم الأخلاق ومن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يجب علينا أن نقتدي به، والذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، فهو جبله الله على مكارم الأخلاق، وهذه من مكارم الأخلاق. نسأل الله التوفيق لمن نافع والعمل الصالح، ونسأل الثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوان، نظرا إلى قرب الامتحان للطلاب فإن من يحضر درسنا من الطلاب وفقهم الله يرغبون أن نوقف الدروس التي تسير على منهج يعني معين، مثل الترغيب، مثل بلوغ المرام وزاد المستقلع وكتاب التوحيد، لأنهم طلبة علم، نسأل الله لهم التوفيق. فهم يريدون أن يحضروا حتى يستفيدوا، ولا يحبوا أن يضيع عليهم شيء. فنحن نستجيب لطلبهم ولو أن العلم المكتسب عندنا قليل بالنسبة لي أنا لأني لست من العلماء، ولكن ما دام أنهم قالوا هذا الكلام فأنا أستجيب لطلبهم إن شاء الله وأساعدهم على ذلك وأشجعهم. لكن الأوقات سنشغلها إن شاء الله بقدر الإمكان بشيء إن شاء الله ينفع الحاضرين. فالظاهر أن الأخ عاصم أعد لنا كتابا أو رسالة مفيدة من تأليف شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، جامعة مفيدة بين التوحيد وبين أحكام الصلاة وغيرها وبين الأخلاق، يعني رسالة عامة مفيدة إن شاء الله نقرأها من السبت إلى الثلاثاء. وأما الأربعاء فكتابه إن شاء الله لا يتغير الآن، يعني الترغيب والترهيب. وأما كتاب التوحيد فإن نتوقف ونأخذ نكمل رسالة بدأنا بها في الامتحان في الفصل الأول، فيقول عاصم أنه باقي منها شيء نأخذه، ثم بعد ذلك إن شاء الله يسر الله لنا إما أن نبدأ كتاب التوحيد من أوله خاصة في أول رمضان إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا إياه جميعا ونسأله التوفيق. هذا ما أحببت أن أبينه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. اللهم صل. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؟ فسرها بقول عليه الصلاة والسلام: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. لأنه لله الحمد هذه الأمة رفعت عنها الأغلال والأعصار والشدائد. الأمم السابقة كانوا ما يصلوا إلا في محاريبهم، أما نحن ولله الحمد جعلت لنا الأرض مسجدا وطهور. إن وجدت ماء وجب عليك أن تتوضأ، إن كنت في بر ولم تجد الماء وخفت فوقت الوقت تيممت بالصعيد، ضربت يديك هكذا ومسحت وجهك ويديك ثم صليت في أي مكان، عندك مسجدك وطهورك، طهورك التيمم ومسجدك البقعة التي أنت فيها. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يعني يتيمم، عنده طهوره ومسجده لله الحمد. وهذا من خصائص هذه الأمة، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطاهن نبي قبلي. ذكر منها هذه المسألة: التيمم بدل الماء إذا لم يوجد، والصلاة في أي مكان طاهر، ما في تحديد ولا حمد لازم محرام معين. نعم. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلى يذكر الله حديث، هل تدخل في ذلك المرأة؟ وهل يدخل فيه الرجل إذا صلى في بيته؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى الصبح في جماعة، والجماعة يعني التي ينصرف إليها الذهن أنها تعني الجماعة في المسجد. ولا أستطيع أن أنفي، لأن كلمة صلى الصبح في جماعة مطلق، فيما لو أنه ما استطاع أن يحضر المسجد وصلى الصبح في جماعة في بيته مع أولاده مع من عنده من الذكور وجلس في مصلى، لعله لا يحرم، ما استطيع أن أقول لا. وأما المرأة فالحديث عام، كلمة من تشمل الجميع، لكن من المعلوم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لكنها إذا حضرت وصلى في جماعة وجلست تذكر الله إن شاء الله أنها لا تحرم. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: في قريتنا يوجد قبر أسفل أرضية المسجد في ركن من المسجد مسوى بأرض المسجد، هل في هذا شيء؟ نعم، لا تحل الصلاة في مسجد فيه قبر، لكن إن كان القبر قبل المسجد فالواجب إزالة المسجد ونقله في مكان آخر وترك القبر في مكانه. وإن كان القبر أحدث ودفن في المسجد فيجب نبشه ودفنه مع في المقابر وطمس مكانه وبقى المسجد على ما كان. يقول السائل: شيع المسلمون أحد الموتى إلى المقبرة، هم في المقبرة رفع أذان العصر، فهل يجوز لهم أن يصلوا جماعة وهم في المقبرة؟ وش حصل؟ العصر ذهبوا لكي يدفنوه في المقبرة. نعم. في أثناء ذلك أثناء دفنهم أذن للعصر. لا الصلاة لا نافلة ولا فرضا، لا تحل في المقابر ولا قرب قبر متعمد أنك تصلي عنده. هذا نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي في المقابر، ولذلك قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تحرموها من ذكر الله والصلاة فيها نوافل فتشبهوها بالمقابر التي نهيتم عن الصلاة فيها. فلا يجوز لا نفلا ولا فرضا الصلاة في المقابر ولا قرب القبر متعمد قاصدا أن تصلي حوله. يقول السائل: هناك أناس يخرجون للدعوة ويخرجون إلى المساجد ويحددون أياما للخروج، فما حكم صنيعهم؟ هؤلاء نسمع بهم، أنا لا أعرف عنهم شيء من التمام إلا أني أسمع أنهم يقولون أن مثل هؤلاء يسمون جماعة التبليغ، فنقول نسأل الله لنا ولهم التوفيق والهداية والرشاد. أسمع أن بعض العلماء المعتدى بهم ينهون عن مصاحبتهم لأنهم كما ذكر عنهم أنهم قليلين الزاد من حيث علم التوحيد والعلوم التي هي من الأصول، وأن أكبر ما عندهم رياض الصالحين فقط، وعندهم مواعظ وقصص يقولون في المنامات وما حصل لفلان وما حصل لفلان، باب الترغيب والترهيب. كما نسمع أنهم لا يشجعون على ذكر التوحيد، يقولون لا تذكر شيء يسبب الفرقة، الرسل إنما بعثوا أول ما يبعثوا في التوحيد. نبينا عليه الصلاة والسلام أقام 10 سنين ما يدعو إلا إلى التوحيد، ما أمر لا بالصلاة ولا بغيره، 10 سنين قريبا من مدة الرسالة. الرسالة كلها إقامة عليه الصلاة والسلام نبيا رسول 23 سنة، منها 10 سنين خاص بالتوحيد و13 جميع للتوحيد وغيره. فمما سمعت أن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول إن كان معك علم تريد أن ترشدهم وتعلمهم وتوجههم لا بأس أن تخرج معهم وتجتمع معهم، وإلا فلا. وبعض العلماء ينهى عنهم مباشرة، وهناك بعض الكتب مؤلفة للتحذير من مصاحبتهم، لكن نسأل الله لنا التوفيق والرشاد والهداية والثبات. فيجب على الإنسان إذا دعا إلى الله أن يدعو على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أهم ما يكون بالدعوة التوحيد، التوحيد هو الأصل، ونحن في بلاد الإسلام وندعو للتوحيد ونعلم التوحيد وإن شاء الله سنزيد في نشر التوحيد، لأن الشرك صحيح ولله الحمد، ما عندنا شرك صريح ولا نقول أصنام ولا قبور ولا يعني تعظم، لكن هناك من يجهل بعض الشيء، وهناك بعض الزوار والعمار الذين ابتلوا في بلادهم بأناس ضالون بسبب عدم نشر العلم عندهم، فهم واقعون بالشرك من حيث لا يشعرون، ولعلهم إذا سمعوا الدروس يستفيدوا ويفيدوا. والشرك يقع أحيانا من الإنسان وهو لا يشعر. في الجمعة القريبة أقول إن أهم ما يكون التوحيد وتعلمه والدعوة إليه وبيانه، لأنه قد يقع به الإنسان من حيث يقع الإنسان بالشرك من حيث لا يشعر، في لفظ أو اعتقاد أو عمل. فأقول يعني مثلا مما حصل وما سمعت في الجمعة القريبة، سمعت إنسان يقول يا رسول الله أو يقول يا نبي الله خلفي في الصف الذي خلفنا، ناديناه وأرشدناه إن شاء الله أنه قبل. فهذا يعني كيف نقول إنه لا ينبغي لنا أن نتكلم بالتوحيد أو ننشر التوحيد؟ نعم، الناس عموما إن شاء الله مسلمون، ولكن هناك أشياء يقع بها الإنسان من حيث لا يشعر. سمعت بالروضة رجل يقول يا نبي الله ويقول يا رسول الله، يعني جوار الرسول عليه الصلاة، بدل ما يقول يا الله، دليل على أنه عظم الرسول أشد من تعظيمه الله. فهذا هو الشرك، إذا دعا غير الله فهذا هو الشرك، ذبح لغير الله هذا هو الشرك، نذر لغير الله، أي نوع من أنواع عبادة، قول أو عمل أو اعتقاد. إذا اعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء أو من الأولياء أو من الملائكة أو أنه ينفع أو يضر أو يملك شيئا من خصائص الله، فهذا هو الشرك بعينه. فلا ينبغي الإنسان يقول لماذا هؤلاء يدرسون التوحيد ويدعون التوحيد ويحذرون من الشرك، الناس مسلمين. صح، الناس مسلمين عموم، لكن قد يقع الإنسان في الشرك من حيث لا يشعر لأنه ما يدري. وسبب جهل من وقع في الشرك في الدول الأخرى هو سببه عدم نشر التوحيد والدعوة إليه وبيانه، عاشوا على هذا. أقلهم شركا من يحلف بالرسول أيضا، أقل من يحصل منه، يعني ما أقول إنهم، أقول من يحصل منه الشرك أقلهم من يحلف بغير الله، وشيء عادي عندهم. ما ربما يستنكر لو تقول لا تحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالمهم نسأل الله الهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.